بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التبذير وعلاقته بالترف وكيفية علاج هذه الظاهرة والمنابع التي تنبع منها، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الكسب الحرام وعلاقته طبعا بالترف، لأن كل المظاهر الكسب الحرام التي وردت تحريمها في الشريعة منشأها تلك النظرة الخاطئة للمال، عندما يصبح المال وسيلة ويصبح إشباع الحاجات، يعني هو الأساس والمطلب بغض النظر عن الطريقة التي تشبع بها تلك الحاجات، فصاحب ذلك المال أو صاحب هذه النظرة يستعمل كل الوسائل، الغاية عنده تبرر الوسيلة، وبالتالي يدخل في الحرام، لأن الذي لم يقتنع بالحلال بما أتاه الله تعالى ستمتد عينه إلى الحرام. الشخص الذي ابتعد عن العفاف والزهد واكتفاء من الدنيا بحاجاته تجده يبحث عن أي وسيلة بحيث يحقق مآرب نفسه، مآرب طمعه، مآرب طمع ترفه، ولذلك يذهب إلى الحرام. طبعا ذكرنا نماذج سابقة على ذلك من كلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أولئك الذين يذهبون ويعني يجندون أنفسهم للأعداء ويسبحون في خدمة الأعداء، يعني من أجل الحصول على المال والتلبية رغبات نفوسهم الشريحة. نتناول في هذه الحلقة وما بعدها نماذج أخرى على ذلك، طبعا مع العلم أن محل هذه الأمور هو كتب الفقه التي تولت التفاصيل الكثيرة المرتبطة بهذه المسائل، ولكن لابد من ما يسمى بالبحث عن المصادق الواقعية، وهنا يأتي دور القائد للتنبيه للتفاصيل المرتبطة بذلك، وأحيانا التفصيل الواحد يغني عن كثير من التفاصيل التي ذكرها الفقهاء، التفصيل واحد بحيث يعطي للشخص القاعدة العامة التي ينطلق منها، لأن البعض للأسف يضع هذه الأمور المهمة الكسب الحرام يجعلها فقط في بطون كتب الفقه وبطريقة معقدة جدا بحيث لا يستطيع الوصول إليها عامة الناس، وبالتالي يصبح تطبيقها أو التحرز منها صعبا، فلذلك احتاجت إلى طريقة بحيث تعطي القواعد العامة، المباني العامة التي يمكن حتى للعامي البسيط أن يستنتج من خلالها ما يقتضيه الورع، لأن الكسب الحرام يعني المبنى فيها أو الأساس الذي يقوم عليه يعني بالنسبة للرؤية الإسلامية هو التقوى والورع. أي شخص أي مكسب يمكن أن يكون حراما فالواجب هو الحذر منه. تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند في حديثه عن الترف عن مظاهر الكسب الحرام، وذلك عند حديثه عن التعامل مع الخاطئ مع نعم الله، لأن طبعا المترف يرى أو يتعامل تعاملا خاطئا مع نعم الله تعالى، وبالتالي يقع في الكفر والجحود ولا يقوم أو لا يستعمل أو لا يقوم بمقتضيات الشكر. يقول يعني طبعا من تلك المكاسب التي ذكرها وبدأ بها اليمين الفاجرة، حيث قال أيضا من السلوكيات السيئة التي تأتي في سياق الطمع والأهواء وعدم التعامل بشكل صحيح مع نعم الله سبحانه وتعالى اليمين الفاجرة. البعض قد يدفعه طمعه وأهواؤه ورغباته إلى أن يحلف اليمين الفاجرة ليقتطع حقا لمسلم آخر، هذه قضية خطيرة، فيجمع وزرين وذنبين ومعصيتين، أولاهما أنه اقتطع حق الآخرين بغير حق وبالحرام، والثاني أنه حلف يمينا فاجرة ليستعمل الله وسيلة لأكل الحرام، يعني بدل أن يرتدع بالله، بدل أن يكون ذكره لله سببا لتقواه ولحذره ورجوعه إلى الصواب، صار اسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لاقتطاع مال الحرام. هنا تبلغ النفس مبلغ الشيطان يبلغ من التلاعب بالإنسان المبلغ العظيم، يعني اسم الله الذي هو اسم مقدس عظيم، يعني المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يصبح هذا الاسم وسيلة للكسب ووسيلة الكسب الحرام ووسيلة للكذب، وبالتالي هنا خطورة هذه اليمين، يمين خطيرة تغمس صاحبها كما ورد في الحديث، تغمس صاحبها في النار. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، لهذا الثمن الدنيوي مهما بلغ هو قليل جدا لا يساوي شيئا، يعني الشخص باع عز الأبد بأشياء محدودة لا قيمة لها، سرعان ما تنفق سرعان ما تذهب ولن يسعد بها، الله تعالى لن يبارك له فيها، وبذلك اشترى الشقاء، باع السعادة الأبدية بالشقاء واشترى بدلها الشقاء الأبدي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، وهنا الحجاب الأعظم، لا يكلمهم الله، إنسان يسعى لأن يكون له تواصل مع الله فهذا تنقطع صلته مع الله. لماذا؟ لأنه أساء الأدب معه، يعني بدل أن يتذكر باسمه، بدل أن يكون اسمه محفزا له على التقوى، صار اسمه وسيلة لذلك المكسب الحرام. لا يكلمه الله ولا ينظر إليه، لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا ينظر إليهم نظر رعاية، لا يحظون بهذه النظرة الخاصة، مثل ما المعية، هناك المعية العامة والمعية الخاصة، كذلك هناك النظرة العامة والنظرة الخاصة. لا ينظر إليهم يعني بمعنى الرعاية وبمعنى تلك المودة وغيرها، مثل ما ينظر للمؤمنين، كما قال الإمام الحسين: مما هون بي أنه بعين الله، هذه رؤية خاصة، يعني رؤية الرضا، يعني الله تعالى يرضى عن ذلك. أما هذا لا ينظر إليه تلك النظرة التي تجعلهم أهلا لرعايته، ولا يزكيه، يعني هؤلاء لا يزكون. لماذا؟ لأنهم اختاروا ذلك، ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. ويقول السيد عبد الملك عن هذه الآية الكريمة: من كبار الذنوب، من المعاصي التي توصل الإنسان إلى قعر جهنم ليخلد في جهنم، اليمين الفاجرة، يعني هذه تؤدي إلى هذا العذاب العظيم، العذاب الآخرة، لا خلاق لهم لا نصيب لهم أبدا في الآخرة، اليمين الفاجرة. مسألة خطيرة، لأن تلك اليمين يعني قد يخرب بها حياة ناس كثيرين، وهو يكسب بها مالا يتصور أنه كسبه، ولكن هو في الحقيقة يعني ذلك المال اشترى به الخلود في جهنم. مسألة خطيرة جدا، البعض يتواصلون يتهاونون فيها، في النزاعات على الأراضي، في النزاعات على الممتلكات، في النزاعات المختلفة، البعض من أجل الحصول على أراضي أو من أجل الحصول على مال أو من أجل اقتطاع حق على الآخرين لا يتورع، فيحلف باليمين الفاجرة والعياذ بالله، وهي جريمة كبيرة جدا وشنيعة للغاية، لو لم تقتطع إلا سواك من أراك كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لكانت كافية في أن تدخل إلى جهنم، حتى لو اقتطع سواك فقط، ورسول الله صلى الله عليه وآله يذكر بذلك أدنى شيء، لأن السواك كان منتشر وموجود وينبت هناك، يعني ومع ذلك قال: حتى لو كان ذلك السواك لكانت كافية في أن تدخل إلى جهنم وأن تخلد فيها. لاحظوا ما ورد في هذه الآية: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي ليس لهم نصيب من الجنة أبدا ولا من رحمة الله، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أكبر ورطة من يحلفون في الأراضي والطمع في الأراضي باليمين الفاجرة لاقتطاع الحرام والأكل المال الحرام والعياذ بالله. ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله دفع الرشوة، فقال: من الظواهر السلبية التي قد تدفع البعض من الناس للحصول على الأموال بسبب الطمع والجشع والتعامل بطريقة خاطئة ومنطلقات خاطئة للحصول على مال معين، الرشوة. قد يدفع الرشوة من أجل أن يغري حاكما، يعني يعطيه مال بحيث يعني يكون له يعني يشتريه كما يقال، ليقدم له الخدمات التي يريد، أن يغري حاكما، يغري هنا مثلا قاضي، أو يغري أي جهة بحيث يعني يأخذوا حق الآخرين. يقول وهذه تحصل بشكل كثير بين المتشاجرين، بعض منهم وكثير منهم يفعل ذلك، يدفع رشوة إلى الحاكم. طبعا الحاكم مفهومه الواسع، أحيانا حتى في الصلح ناس يحكمون شخصا أو يحكمون جهة، فتلك ذلك الحاكم يعطيه رشوة ليخدمه وليقف إلى جنبه. طبعا مع أن ذلك الحاكم زكي ويظهر للناس بمظهر أنه عادل وأنه يحكم بالحق، وهو تلقى رشوة ليحكم لصالح ذلك الشخص. يقول وهذه تحصل بشكل كثير بين المتشاجرين، بعض منهم وكثير منهم يفعل ذلك، يدفع رشوة إلى الحاكم، سواء الحاكم المحكم بين الطرفين أو حاكم ذو ولاية، فيدفع إليه الرشوة يهدف أن يؤثر عليه في إصدار الحكم لصالحه، لأنه يعرف أن الحكم إن كان صحيحا لن يكون لصالحه، فهو يريد حكما لصالحه يقتطع به حق الآخرين، يأكل به أموال الناس بالباطل. وطبعا ورد في ذلك يعني بعض الأحاديث، لعن الله الراشي والمرتشي، يعني الرسول صلى الله عليه وآله لعن هؤلاء الراشي والواسطة وكل هؤلاء، كل من تدخل في الرشوة هذا في الحديث ملعون. بل ورد في القرآن الكريم الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم، يقول سيد الملك، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم دينكم بالباطل، يقول وهذا يشمل كل وسيلة باطلة للحصول من خلالها على أموال الآخرين، هذا محرم. ثم قال الله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام، هنا الرشوة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وتدلوا بها إلى الحكام، يقول هذه هي الرشوة محرمة، الجريمة فيها على الحاكم الذي ارتشى فحكم باطلا وأصبح شريكا في مصادرة حق على صاحبه، وجريمة كبيرة للذي أرشى، يعني كلاهما جانب، الذي ارتشى فحكم باطلا يعني أخذ تلك الرشوة وأصبح شريكا في مصادرة حق على صاحبه، وجريمة كذلك للذي أرشى ودفع الرشوة، جريمة كبيرة جدا، لتأكلوا فريقا فتقتطع شيئا من أموال الناس بالإثم، يعني باطلا وظلما وإثما وأنتم تعلمون. يقول هذه جريمة كبيرة جدا، الدافع إليها ماذا؟ الطمع، الطمع خطير جدا، الطمع والترف وكل هذه الأمور هي التي تدفع صاحبها لأن يكسب المال حتى يرضي غايات نزوات نفسه، يرضي تلك الحاجات الكثيرة التي لا تنتهي. ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله الربا، كذلك هذا من أخلاق الذين يبالغون في حاجاته فيمارس أي شيء، والربا طبعا من أعظم المظاهر. فقال من الممارسات أيضا الإجرامية التي تأتي عندما ينحرف الإنسان ولا ينطلق من منطلقات صحيحة في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى، من الممارسات السيئة جدا الربا، استخدام الربا، والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا من أكبر المحرمات ومن أسوأ المحرمات، والمرابي يرتكب جريمة من أكبر الجرائم وأشنع المعاصي والعياذ بالله. وللأسف هناك تعابر على نطاق واسع بالربا، الآن العالم كله تقريبا ينطلق من يأكل من الربا، حتى ورد في بعض الآثار يعني يتحدث عن عصور الفتنة وعصور الضياع، يعني من لم يأكل الربا أصابه غباره، يعني ولهذا المؤمن يستعيد من الربا أولا ويستغفر الله تعالى، لأنه لا يدري من أين يأتي هذا الربا، ويتحرز ويحتاط ويتورع، وفي نفس الوقت إذا أصيب أو يخاف فيسأل الله تعالى أن يغفر له إن أجاءه، إن صدر الربا من حيث لا يشعر أو أكل مالا بحيث لا يشعر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن حربة الربا والتحذير منه، فقال يقول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة واضحة في الوعيد الشديد على آكل الربا وارتباط ذلك الوعيد بالخلود في جهنم. طبعا الخلود أمر خطير جدا، ليس فقط الدخول وإنما الخلود. طبعا مثل هذه الآيات التي يؤولها المرجئة مع وضوحها التام، ولا يوجد دليل على اتفاء معانيها. الله تعالى هو الحاكم بين عباده، والربا خطير جدا وآثاره كبيرة جدا، ولذلك ما المانع أن يتوعد الله تعالى هذا المرابي بهذا الجزاء أو بهذه العقوبة العظيمة؟ ونواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.